عندما أمسكه أبو هريرة وعزم على أنه لن يخلي سبيله حتى يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول له: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. فإذا بأبي هريرة يخلي سبيله، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أسيره قال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. حتى الحكم على الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدل وإنصاف، فلم يقل مثلا هذا الشيطان وهو كذوب، وإنما قال فيما قاله بصدق: صدقك. وفي حقيقته أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه كذوب. الأمر الثاني من هذا الضابط ذكر مال الآخرين وما عليهم بأمانة. الأمر الأول قلنا نتحرى العدالة والإنصاف، في هنا نذكر ما لهم وما عليهم. حكمنا ذلك مرجعه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا حكمنا لشخص بحكم له فالمرجع ماذا؟ الكتاب والسنة. إذا حكمنا عليه وخطأناه المرجع ماذا؟ الكتاب والسنة. يعني لا نحيد في حكمنا عن مراجعنا الأصيلة التي تعصمنا من الزلل. عندنا بعض الشواهد: ذاك الذي أمسك يشرب خمرا وجيء به أكثر من مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ببعض الصحابة يقول: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. مع كونه شارب خمر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ما له. هذا الذي يشربه ربما تغلبه نفسه عليه أو يغلب على نفسه، لكن هذا لا يمنع أن نقول فيه ما نعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من هذا الشخص أنه محب لله ورسوله، فإذا به ينهى عن لعنه ويقول: ما علمنا إلا أنه يحب الله ورسوله. أيضا ما حدث من حاطب بن أبي بلتعة، ذلك البدري الذي يعني وقع في هناه عندما أراد أن يعلم قومه أو أهله في مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة يفتحها. وهذا وإن عد من هذا الصحابي خيانة، وخيانة لعليا لأسرار الدولة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطع من قال نضرب عنقه، بل توقف، لأن هذا الصحابي شهد بدرا، والوحي يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحل المسألة فيرسل صحابيين جليلين علي بن أبي طالب والزبير، ويأخذان الكتاب من المرأة التي وضعته في عقاص شعرها لتوصله إلى من يريد حاطب الوصول إليه، ويعتذر حاطب عن فعلته، يقول يا رسول الله إنه ليس لي أهل هناك، فأردت أن بفعلي هذا أن أتخذ عند هؤلاء الذين أرسلت إليهم يدا، حتى إذا ما قدمت عليهم ظفرت بنصرتهم، وهكذا، أو كان لي يد عليهم. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحابي، لأنه ماذا؟ لأنه شهد بدرا. أيضا ما حدث من ابن عباس رضي الله عنه عندما كان بينه وبين عبد الله بن الزبير شيء، فقيل له أتقاتل ابن الزبير؟ فإذا به يقول السؤال أتقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله مثلما أحل؟ كان ابن الزبير وبني أمية أحلوا الحرم، فقال ابن عباس معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، وإني والله لا أحله أبدا. قال الناس بايع، بيسألوه أيضا هل تبايع ابن الزبير؟ فقال وأين بهذا الأمر عنه، وأخذ يعدد مناقب عبد الله بن الزبير. لم تجعله نفسه أو ما بينه وبين ابن الزبير من أشياء في النفس أن تغمط حقه، فإذا به يمتدح عبد الله بن الزبير، يقول أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد الزبير بن العوام، وأما جده فصاحب الغار، يريد أبا بكر، وأما أمه فذات النطاق، يعني أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين، يعني السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أسماء، وأما عمته فزوج النبي، يريد خديجة، وأما رضي الله عنها، وأما عمة النبي فجدته، يريد صفية رضي الله عنها، وهكذا. إذا بابن عباس يتحرى مع ابن الزبير ذكر ما له وما عليه، يقول أنا لا أحل كما أحل، وعندما سئل عن مبايعته قال: وأن لي بهذا الأمر عنه، يعني لا أبتعد عنه، ويذكر محاسنه. أيضا عندما رجح واحد من محبي عمر ابن الخطاب، رجح عمر على أبي بكر، بيقول له: أنت خير الناس بعد رسول الله، والله ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقول بالحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، فأنت خير الناس بعد رسول الله. فإذا بعوف ابن مالك رضي الله عنه يقول لهؤلاء ولمن قال ذلك: كذبتم، والله لقد رأينا خيرا منه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من هو يا عوف؟ فقال: أبو بكر. فقال عمر: صدق عوف وكذبتم، والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك، وأنا أضل من بعير أهلي. هذه أيضا انتفاضة من سيدنا عمر رضي الله عنه في في وجوه من ينسون فضل أبي بكر الصديق ويفضلونه عليه، يفضلون عمر عليه، لم يرضى بهذا الإطراء، وقال على كلام عوف بن مالك أنه صدق، وأن هؤلاء الذين يرفعونه يقول إنهم كذبوا، ويعطي لأبي بكر حقه وفضله، مع أن هذا الأمر ربما لو قيل لواحد آخر فرح به لأنه يقدمه على غيره ويشيد بفضله ويشيد بسبقه وهكذا، لكن هؤلاء الصحابة عدول رضي الله عنهم لا يفرحون بهذا، ولا تأخذ بهم هذه الأمور عن الحق والإدلاء به. العنصر الثالث من هذا الضابط: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني ماذا؟ هذا العنصر يفيد أننا جميعا قد يعرض إلينا الخطأ، فكل بني آدم خطاء، لكن إذا كانت الأخطاء هذه معدودة وأخطاء هينة، فما عساها أن تقدح في الشخصيات. الله تعالى يقول في وصف المحسنين: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم يعني الصغائر، أو ما يقع فيه الناس لماما دون قصد، كما يفسر بعض الدعاه اللمن بهذا، حتى ولو كانت هذه يعني ليست صغائر لكنها وقعت دون إيه؟ دون قصد لماما، فهذه ما عساها أن تقدح في سير الناس وفي جهودهم. فمثلا لدينا كلام سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. ثم قال: فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. يعني إذا كان الفضل يغلب النقص فما عسانا أن نغلب النقص على الفضل، إذا كان الفضل يغلب فإذن الفضل يرجح. لدينا مثال أيضا في الكتاب صفحة 118، الإمام أحمد بن حنبل كان مقيما على سفيان بن عيينة، يعني مقيم عنده في مكة، فقال سفيان للإمام أحمد: تعال بنا نسمع رجل من قريش له بيان ومعرفة، يقصد الإمام الشافعي. أحمد رحمه الله كان قد جالسه بالعراق، يعني يعرف الشافعي قبل ذلك. كان الشافعي رحمه الله قبالة الميزاب، يعني ميزاب الحرم أو ميزاب الكعبة، كان الشافعي في هذا المكان. يقول الإمام أحمد لسفيان: كيف رأيت؟ جعلت أتتبع ما كان أخطأ فيه. يعني سفيان بيقول أو بيعدد أخطاء الإمام الشافعي. كان ذلك مني بالقرشية، يعني كان ذلك مني بالعادة، غير أو يعني من قبيل الحسد وهكذا. فقال لي أحمد: فأنت لا ترضى لرجل من قريش أن تكون له هذه المعرفة وهذا البيان؟ تمر 100 مسألة يخطئ 5 أو 10، اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب. يبقى سيدنا أحمد بن حنبل مثلا بيقول الإمام سفيان بن عيينة: تعال نسمع الإيه؟ ولا أو سفيان بيقول الإمام أحمد: تعال نسمع رجل له بيان. المهم بعدما سمعوا قال أحمد لسفيان: كيف رأيت؟ فجعل سفيان يتتبع الأخطاء، يقول له الإمام أحمد: أنت لا ترضى لرجل أن تكون له هذه المعرفة تمر 100 مسألة يخطئ 5 أو 10، اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب. يعترف الإمام أحمد بأن النفس الإنسانية قد يعتريها الخطأ، فنأخذ ما أجادت فيه ونترك ما أخطأت. عندنا أيضا صورة ثالثة ذكرها الكتاب عن الإمام الهروي، وكان شيخا لابن القيم. الإمام الهروي هذا كان فقيه حنبلي صوفي، ونحن نعلم الصوفية وكلامهم عن الحقيقة والشريعة، الشريعة يعني أعمال الظاهر، الحقيقة أعمال الباطن، لهم وجهات في هذا الكلام. الإمام الهروي له جهد يعترف به الإمام ابن القيم، ويعترف أيضا بالتلمذة عليه، عندما قال الهروي في حقائق التوبة: طلب أعذار الخليقة، يعني هذه المقولة منه تعني كما فسرها الإمام ابن القيم أن من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة عذرهم، ليس بعين الشريعة. بعين الشريعة من الممكن أن يراهم يتجاوزون، لكن بعين الحقيقة يعذرهم. هذا يسير على بعض نهج الصوفية. فإذا بالإمام ابن القيم يخالف الإمام الهروي في هذا ويرد عليه، يقول: ليسوا بمعذورين، لأننا لو عذرناهم لعذرنا عبدة الأصنام وقتلة الأنبياء وفرعون وهامان ونمروذ ابن كنعان وأبي جهل وغير، كل كافر يعذر، وكل منتهك للمحارم يعذر. ومع هذا القول الشديد من الهروي، إلا أن الإمام ابن القيم لا يهدر محاسنه ولا يسيء الظن به، ويحله من العلم والإمامة والمعرفة محله الذي لا يجهل. فيقول في موضع آخر: يجبر الشيخ حسن حاله وصدقه وتعظيمه لله ورسوله، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له. وقال: وسيرة الرجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق فيه غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة دين الله، وأبى الله أن يكون ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. انظر إلى إنصاف الإمام ابن القيم في تحدثه عن شيخه وجبره لإيه؟ لخطئه، واعترافه بفضله ومخالفته لخطئه. فهو أبان أن هذه المقولة من الإمام مقولة خاطئة، لكن لا ينسى أو لم ينسى الإمام ابن القيم ما للرجل من مزايا. هذا العنصر كفى بالمرء إيه؟ نبلا أن تعد معايبه. المؤلف بتاع الكتاب يعني بيقول لك إذا بلغ الماء قلتين لم يتأثر بنجاسة، يعني إذا كانت المياه تغلب على النجاسة في الفقه فعد الماء هذا إيه؟ طاهر. فأخذ هذا المقياس الفقهي في المجال الدعوي، وإذا كان الرجل له فضل كبير لكنه تعثر في بعض الأمور أو له عثرات في بعض الأمور فلا تمحو هذه العثرات ما له من إيه؟ من أمجاد لأننا لو عاملنا بذلك الناس فهدرنا حياتهم بسبب الوقوع في خطأ. الله تعالى ليس هذا ميزانه، فلو عامل العباد بهذه المعاملة ما نجا واحد من العباد، وإنما الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحديث والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى الضابط الثاني والدرس الأخير من المنهج، وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى في الحكم على الآخرين. يعني عندما نحكم على الناس نراقب الله في الحكم عليهم. هذا الضابط تحته عناصر ثلاثة: لا نحكم على الآخرين للترفيه والتفكه وإنما لمصلحة الراجحة. الأمر يحتاج إلى وضع النقاط على الحروف، لسنا في مجال التسلي ننشغل بالناس ونحكم عليهم ونقيم موازين لهم. الأمر الثاني أو العنصر الثاني: لا نحكم على الآخرين إلا بعلم، إذا كان لدينا حقائق ليست شائعات وليست أشاشات فنستطيع أن نحكم. الأمر الثالث: كلام الأقران في بعضهم يعني يطوى ولا يروى. إحنا لا نأخذ كلام الأقران يعني المتماثلين في بعض بدون دراسة. إذا أردنا أن نتحرى عندنا المرجع الكتاب والسنة، أو أننا نترك كلام الأقران في بعضهم. إذا أردنا تبسيط ذلك أو توضيح هذا فنأخذ مثلا الضابط العنصر الأول تحت هذا الضابط: لا نحكم على الآخرين للتفكه والترفيه وإنما لمصلحة راجحة. المصلحة الراجحة هذه بانت في هذه القصة الآتية: بلغ عمر رضي الله عنه في منزله في منى وهو يحج بالناس أن رجلا قال: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه إلا فلتة فتمت. الرجل هذا الكلام ماذا ماذا ماذا يعني؟ بيقول إن أنا عندما يموت عمر هبايع فلان، أنا مش راضي. ها معنى كلامه كده، مش راضي ببيعة عمر. وعمر هذا الذي ولاه سيدنا أبو بكر، فولاه لأنه يعلم أنه أرضى من يعلم لله سبحانه وتعالى. فاجتهد وولاه حتى يحسم الأمور ولا تكون الأمور فوضى بعده. الرجل هذا ما هوش عجبه عمر ولا عجبه بيعة أبي بكر، بقول ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، يعني هي تمت كده إيه دون دراسة كما ينبغي كما يفهم منه. وهو اللي جاب لنا عمر، لو مات عمر أنا هبايع فلان. سيدنا عمر غضب من هذه المقولة وأراد أن يجمع الناس في موسم الحج ويقول هذه المقولة أو يقول هذه المقالة ويفندها ويصححها. فإذا بسيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له: لا يا أمير المؤمنين، إن في الموسم رعاع الناس وغوغاءهم، وإني أخشى أن تكون هذه المقولة يطيرها عنك مطير فلا يعيها الناس ولا يضعوها على مواضعها، فتمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول الكلام الذي يعيه أهل العلم ويضعونه على مواضعه. فإذا بسيدنا عمر ينتصح بهذه النصيحة التي قدمها له عبد الرحمن بن عوف، ولا يحكم في هذه المسألة في موسم الحج حتى يرجع إلى المدينة، لأنه قد يجر الناس إلى مفسدة، يجلسون بقى يفكروا في بيعة أبي بكر ولا بيعة عمر ولا إيه وهكذا. هذا من سيدنا عمر رضي الله عنه، إنما هو تغليب المصلحة الراجحة على الرأي. الإمام ابن القيم ذكر في كتابه إنكار المنكر له 4 درجات، إنكار المنكر له إيه؟ 4 درجات: أن يزول ويخلفه ضد يخلفه ضده، هذا أحسن شيء، إنك أنت تزيل المنكر وتضع مكانه المعروف. طيب الأمر الثاني أو الدرجة الثانية: أن يقل المنكر وإن لم يزل المنكر يقل، عملنا شيء. الدرجة الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله، أو اجتهد في إزالته ما استطاع، جاء منكر مثله ماشي اجتهاد. الدرجة الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو المحظور. فعندما نريد تغيير المنكر ينبغي أن ننظر ما الذي سيحل محل هذا المنكر، إن كان سيزال ويأتي المعروف فهذا خير كثير، طيب إن كان سيزال بعضه أيضا خير كثير، إن كان هيأتي منكر مثله وما كنا نتحسب لذلك أو اجتهدنا، لكن نحذر أن يخلف المنكر منكر أشد. العنصر الثاني: تحت مراقبة الله سبحانه وتعالى وبعد تغليب المصلحة الراجحة في الحكم على الناس، لا نحكم على الناس إلا بعلم. من المعلوم عندنا أن احنا تعلمنا من القرآن ومن السنة الحكم على الأوصاف، يعني نقول المؤمن ليس لاغيا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، وهكذا. نحكم بالإيه؟ نحكم على الأوصاف، لا نحكم على الناس بالتعيين، لا نقول فلان هذا الذي يلغو ليس مؤمنا، لأننا ليس لدينا ملف هذا الإنسان، فالذي يحكم على المعين هو جهة معينة، جهة القضاء تضع أمامه، تضع الملف أمامها ثم تأتي به وتطلب منه الإقرار على ما يقول والتحري على ما يظهر منه وغير ذلك، والإشهاد والأمور الأمور القضائية هي التي تحكم على الأشخاص والمعينين، لكننا نحن الدعاة دعاة لا قضاة، نقول المؤمن صاحب أوصاف كذا، غير المؤمن صاحب أوصاف كذا، نحكم على الأوصاف لا على الأشخاص. إذا أردنا أن نحكم، نحكم بعلم كما علمنا القرآن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، هذا حديث ماشي. من فرط في هذه النصوص واجترأ على الناس في الأحكام ارتكب ما خطرا جسيما. الحديث عندنا يقول: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين. إيذاء المسلمين يعني لا من أمارات عدم دخول الإيمان في القلب، ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. يبقى الحكم على الناس بغير علم عدم سلامة للإنسان وعدم إيمان للإنسان واتباع لعورات الناس واتباع العورات، والعياذ بالله موعد عليه بالفضيحة. هذا الحكم أيضا بغير علم يدخل في الغيبة. الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. العنصر الثاني: كلام الأقران يطوى ولا يروى. أو العنصر الثالث بقى، الثالث: كلام الأقران يطوى ولا يروى. الإنسان مهما على ربما تعثر في بسبب الأمور النفسية، الغيرة، ضعف نفس، فربما قال على غيره كلاما يتأثر بغيظ منه أو بغيرة أو بحسد أو ما إلى ذلك. فعلمنا العلماء أننا لا نأخذ بكلام بعضهم في بعض، فربما كان الدافع إليه شيء من هذا. كلام الأقران إذا تبرهن أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى. يبقى احنا إذا سمعنا كلام من عالم على عالم نشوف هذا الكلام هو فيه هوى وعصبية ولا كلام له قائم على حكم. فإن كان هوى وعصبية نطرحه ولا نأخذ به، وإن كان قائم على حكم يبقى نحله محله. يبقى إحنا نبتعد عن السهام الطائشة، نبتعد عن أقوال الأقران في بعض حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، وحتى نكون مؤثرين للسلامة على الجور والظلم. فإن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو ولوا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. وهذه المحاضرة تعتبر مراجعة على ما يخصنا من المنهج، و هي أيضا إن شاء الله عون لكم على التحصيل الجيد، وفقكم الله ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.